تفسير الآية 15 من سورة مريم، يقول تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي وكل أمان واستقرار وخير وسرور وسلام، بمعنى أن يكون سالما من أي سوء وشقاء ورضا يفيض عليه ويغمره من الله تعالى بفضله وكرمه ورحمته من وقت ولد فلا يصيبه شر، وحين يموت فلا يعذب في قبره، ووقت يبعث حيا بعد موته للحساب يوم القيامة فيدخل أعلى درجات الجنة، أي سلام عليه طوال حياته الدنيوية والأخروية، وذلك بسبب حسن وكمال خلقه، وهذا سيناله كل مسلم يقتدي ويتشبه بالرسل الكرام فيعمل بكل أخلاق إسلامه في كل شؤون حياته.